إذا أردنا توكيد المفرد أو الجمع أو المثلث. وهذا البيت الذي توقفنا عنده هو متعلق بكلا وكلتا وشرنا في الدرس السابق أنهما الكلا وكلتا يؤكد بهما ماذا؟ المثنى. يؤكد بهما ماذا؟ المثنى. والفرق بينهما أن كلا للمثنى مذكر وكلتا للمثنى المؤنث. وكلتا للمثنى المؤنث. هذا البيت الذي قال فيه الناظم رحمه الله تعالى وغنى بكلتا في المثنى وكلا، كان الأولى أن يقدمه على البيت الذي قبله، أي قوله وإي في التوكيد منكور قبل وعن نحاة بصرة المنع شمل. لماذا؟ لأن ما المراد في هذا البيت؟ لو فقدنا البيت سنفهم وجه المنافسة. هو يقول وغنى أي استغنى بكلتا في المثنى وكلا، أي كلتا وكلا استغني ماذا؟ بهما عن وزن فعلاء ووزن أفعال. وزن فعلاء أي جمعاء، ووزن أفعال أي أجمع. مثلا تقول حتى يتضح المثال أكثر، الآن لما تقول قام الرجلان كلاهما، قام الرجلان كلاهما، لا تقول قام الرجلان أجمعان، لا تقول قام الرجلان أجمعان، لأنك استغنيت ماذا أو استغنوا بماذا؟ بكلا عن أجمع. وتقول كذلك قامت البنتان كلتاهما، ولا تقول ماذا قامت البنتان جمعاوان. نعيد معنى هذا البيت، أنه اكتفي بماذا؟ بالتوكيد بكلا وكلتا عن جمعاء وأجمع. فأنت تقول قام الرجلان كلاهما، فكلاهما هنا توكيد معنوي، لا تقول قام الرجلان ماذا أجمعان، لا يقال هذا. ولا يقال كذلك قامت البنتان جمعوان، وإنما يقال قامت البنتان كلتاهما. هذا معنى قوله وغنى أي اكتفي استغني بكلتا في المثنى وكلا عن وزن فعلاء أي جمعان ووزن أفعلاء ووزن أفعلاء. وبعض أهل الكوفة، هذا مذهب أهل البصرة، وبعض أهل الكوفة أجازوا ذلك، أي أجازوا أن تقول قام الرجلان أجمعان، أجازوا أن تقول قام الرجلان أجمعان، جاء الجيشان أجمعان. لكن على مذهب البصرة لا تقول جاء الجيشان أجمعان، وإنما تقول جاء الجيشان كلاهما، جاء الجيشان كلاهما. فعند أهل الكوفة يجوز التأكيد بجمعان وأجمع، عند أهل البصرة يستغنى عنهما بكلا وكلتا. واضح البيت؟ ولهذا قلنا المناسب أن يذكره ماذا؟ قبل قوله وإي في التوكيد، وإي في التوكيد منقول قبل، حتى لأنه متعلق بأجمع وجمعاء وأجمعون ثم جمع. ثم قال، واضح هذا البيت؟ ثم قال بضم تؤكد أولا بضمير منفصل، هذا معنى قوله وإن تؤكد الضمير المتصل، مثل ما قلنا قوموا، قوموا ضمير متصل، واو ضمير متصل. قال وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين، قوموا أنتم أعينكم أنفسكم، فبعد المنفصل أي لا بد أن تأتي بضمير منفصل. قوله فبعد المنفصل أي لا بد أن تأتي ماذا بضمير منفصل، هذا قلنا ماذا، قوموا أنتم أنفسكم، قوموا أنتم أي لا تقول قوموا أنفسكم، لا تقول قوموا أنفسكم، بل لا بد أن تأتي بضمير منفصل. فهذا قال فبعد المنفصل عليت ذا الرفع، أي الضمير الذي في محل الرفع، الضمير الذي في محل الرفع. قال وأكدوا بما سواهما، سوى ماذا؟ النفس والعين. بماذا سوى النفس والعين؟ والقيد لن يلتزم، ما هو القيد؟ نعم أن تأتي بضمير منفصل، لك أن تؤكد بدون ماذا؟ بدون ضمير منفصل، بدون ضمير منفصل. يعني الآن لك أن تقول قوموا كلكم، قوموا كلكم، ولك أن تقول قوموا أنتم كلكم، ما عدا ربطة العين والنفس. لا نظير مثلا في القرآن، هذا التوكيد الذي أشار إليه لا نظير في القرآن، لا نظير في القرآن في قوله جل وعلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، اسكن ضمير، والضمير هنا مستتر تقديره أنت، وأنت توكيد، وأنت ماذا توكيد، وزوجك. لماذا هنا سيأتينا في باب العطف؟ جاء بماذا؟ جاء بالضمير، ضمير متصل، وعفوا جاء بضمير منفصل لتأكيد الضمير المتصل، لأن حتى لا يعطف الاسم الظاهر على الاسم ماذا؟ المستتر، لأنه في غير القرآن لو قال وقلنا يا آدم اسكن وزوجك كأنك عطفت ماذا؟ الزوج، وهو اسم ظاهر على ماذا؟ على ضمير مستتر، فاحتاج إلى ماذا؟ إلى ضمير منفصل ظاهر لتعطف ظاهر على ظاهر. فلاحظنا أن أنت هنا ما كيف يعرف توكيد، أنت هنا توكيد، أين المؤكد؟ ضمير مستتر تقديره أنت، واضح. فالشاهد أنت في غير لفظة النفس والعين لا تلتزم بهذا القيد. ما هو القيد؟ الإتيان بضمير منفصل، فلك أن تقول قوموا كلكم، ولك أن تقول قوموا أنتم كلكم، لكن لو قلت قوموا أنفسكم لابد أن تقول قوموا أنتم أنفسكم، قوموا أنتم أعينكم، هذا في لفظة النفس ولفظة العين. الآن انتهينا الآن من التوكيد المعنوي، كل ما سبق هو من مباحث التوكيد المعنوي. الآن شرع رحمه الله تعالى في مباحث التوكيد اللفظي، شرع رحمه الله تعالى في مباحث التوكيد اللفظي. الآن ما فائدة كله ماذا؟ أسماء. أما في التوكيد اللفظي أفعال، حروف، أسماء، جمل. فقد يؤكد ماذا؟ الحرف. نعم نعم، لا لا، هذا توكيد لفظي. قد يؤكد الاسم، قد يؤكد ماذا؟ الاسم. تقول مثلا الأستاذ، الأستاذ حضر، هنا أكدت الاسم. قد يؤكد الفعل، حضر حضر الأستاذ. قد يؤكد، تؤكد ماذا؟ الجملة، مثل ما مثل المصنف، والأمثلة كما سيأتي كثيرة. قال وما من التوكيد اللفظي يجي، أي يجي مكررا، كقولك ادرجي ادرجي، أي ادخلي ادخلي. هذا التوكيد توكيد جملة، توكيد لفظي وهو توكيد جملة. ادرجي ادرجي، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا التوكيد جملة. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، توكيد جملة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكا دكا، هذا توكيد ماذا؟ فعل. دكا فعل، توكيد ماذا؟ فعل. كذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا كذلك توكيد. لكن قاعدة عند العلماء تذكر دائما في باب التوكيد اللفظي، أن الأصل في الكلام أنه للتأسيس لا للتوكيد. قاعدة مشهورة في هذا الباب تذكر عند الكلام على التوكيد اللفظي. الأصل في كلام العرب، الأصل في الكلام العرب أنه يفيد التأسيس لا التأكيد. ما معنى ذلك؟ معنى أن الجملة الثانية تفيد معنى زائد على الجملة الأولى. قالوا الأصل في الكلام أنه ماذا؟ يفيد التأسيس لا التأكيد. ما المراد بذلك؟ الجملة الثانية وإن كرر اللفظ إلا أنها تفيد معنى، هذا المعنى زائد عما في الجملة أو اللفظة الأولى. أن دائما عادة العرب البعد عن التكرار، البعد، لأنه يقول خير الكلام ما قل ودل. فمثلا الآن قالوا دكا دكا، هذا توكيد لفظي، لكن الدك الثاني غير الدك الأول، أي قالوا فيه معنى زائد عن الدك الأول. صفا صفا، الصف الأول الثاني غير الصف الأول، كان هذا توكيد سمى توكيد لفظي. فهذه قاعدة تذكر أن الأصل في الكلام يفيد التأسيس، معنى التأسيس أي أن اللفظة الثانية تفيد معنى زائد عن اللفظة الأولى. قال ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. ما معنى ذلك؟ يعني الآن كأنه يقول لا بد من اتصال المؤكد بما اتصل به المؤكد. يقول لا بد من اتصال المؤكد، وإن كان البيت الذي ذكره واضح، بما اتصل به المؤكد. الآن تقول مررت بك بك، ولا تقول مررت بك عنك، ولا تقول مررت بك لك. فهنا اتصل المؤكد بما اتصل به المؤكد، بك بك. الكاف اتصلت بالباء والكاف الثانية اتصلت بالباء، واضح. لا بد من اتصال المؤكد، وكل كلام واضح، بيت واضح. بما اتصل به المؤكد، بما اتصل به المؤكد. كذا الحروف، كذا ومن أشهر الفروقات التي بين نعم وبلى أن بلى هي جواب لكلام تقدمه ماذا؟ جحود نفي. بلى يؤتى بها جوابا لكلام أو سؤال تقدمه ماذا؟ نفي. يقول مثلا يقال لك ألم تكتب المحاضرة؟ لا تقول نعم، لأنك لو قلت نعم كأنك ماذا؟ لم تكتب المحاضرة، وإنما تقول بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى، لأنهم لو قالوا نعم لكفروا. ألست بربكم؟ قالوا بلى، لأنهم لو قالوا نعم تصبح الكلام نعم لست بربنا. لو قالوا نعم يصبح الكلام نعم لست بربنا. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، لأنه لو لم يأتهم لو قالوا نعم كأنهم ماذا؟ لم يأتهم نذير. هذا فرق مهم جدا، أنه بلى يجاب هي جواب لكلام فيه ماذا؟ تقدمه نفي جحود، تقدمه نفي جحود. قال ثم قال رحمه الله تعالى ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. ما ذكر؟ قال أكد بضمير منفصل كل ضمير ماذا؟ متصل. معنى هذا البيت أكد بضمير منفصل كل ضمير متصل. الآن قمت أنت بواجبك، قمت أنت، فهنا ضمير منفصل، ضمير رفع أكد ماذا؟ ضمير متصل. أكد ماذا؟ ضمير متصل. متصل تقول أكرمتني، أو تقول أكرمتني أنت. ولهذا قال أمثلة كثيرة كقوله جل وعلا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، كقوله جل وعلا لقد وعدنا نحن وعدنا أن هذا الضمير المتصل نائب فاعل، نا هذه في وعدنا نائب فاعل، نحن توكيد، وهذا التوكيد مبني على ماذا؟ على الضم. لهذا قال ومضمر الرفع، لهذا قال ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل، يعني سواء كان ماذا؟ سواء كان متصل في محل نصب، في محل جر، في محل رفع، تأتي بالمنفصل على ماذا؟ على أنه ضمير رفع. تأتي بالمنفصل ماذا؟ على أنه ماذا؟ ضمير رفع. تأتي بالمنفصل على أنه ماذا؟ ضمير رفع. نعم. لا تخف إنك أنت الأعلى، هذه في محل نصب، إنك في محل نصب، وأنت ضمير ماذا؟ منفصل في محل ماذا؟ رفع، وهو ماذا؟ توكيد. هذا معنى قولنا في ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل، يعني قوله كل ضمير سواء كان الضمير متصل في محل نصب، في محل رفع، وفي محل جر، وفي محل جر. تقول مثلا هذه مسألة تعلمتها منك أنت، هذه مسألة تعلمتها منك، الكاف هنا في محل جر، أنت ضمير توكيد وهو كان في محل رفع. واضح التوكيد اللي متى طريقة التوكيد للمنفصل للمتصل. الآن انتهينا من باب التوكيد. شرع رحمه الله تعالى في باب العطف، شرع رحمه الله تعالى في باب العطف، شرع رحمه الله تعالى في باب العطف. العطف في اللغة من معانيه الرجوع، العطف في اللغة من معانيه الرجوع، العطف في اللغة من معانيه الرجوع، هذا المعنى اللغوي. عطف الشيء على الشيء إذا رجع إليه. العطف على قسمين، عطف بيان وعطف نسق. بعض العلماء، بعض النحاة يجعلون العطف قسما واحدا، وهو إذا أطلق العطف يوجه مباشرة إليه، ألا وهو عطف، ألا وهو عطف النسق. الأصل إذا أطلق العطف يوجه ماذا على عطف، إلى عطف النسق. لماذا لا يذكر عطف البيان؟ لماذا لا يذكر عطف البيان؟ لأنه داخل في البدل، لأنه مع البدل قالوا نوعا واحدا، لأن القاعدة التي سيذكرها المصنف أن الأصل كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون، بل إلا في بعض المسائل أو الصور القليلة وإن كان فيها خلاف. فلذا بعض النحاة ما الذي فعلوا؟ لا يذكرون ماذا؟ عطف البيان كقسم مستقل، وإنما العطف هو عطف النسق المشهور بأحد حروف العطف. تسميته بعطف البيان تسمية بصرية. بعض أهل الكوفة يسمونه بالترجمة، بعض أهل الكوفة يسمون هذا الباب بماذا؟ بالترجمة، يسمون هذا الباب بالترجمة. الآن ما معنى عطف نبدأ به؟ لأن المصنف بدأ به ويأتي الكلام على عطف النسق. الآن العطف من التوابع، فلذا نقول في حده هو تابع، دائما نقول هو تابع، وهذا التابع ماذا؟ جامد. وقولنا جامد نخرج ماذا؟ المشتق، فبالتالي نخرج ماذا؟ قولنا جامد نخرج ماذا؟ نخرج المشتق، لكن بالتالي نخرج ماذا؟ ها؟ لما نقول جامد هو تابع جامد، نعت، لأن النعت إما مشتق أو مؤول عن المشتق، نخرج ماذا؟ النعت. فنقول هو تابع جامد موضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات. نعيد: هو تابع جامد موضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. الآن جاء أخوك زيد، جاء أخوك زيد، جاء فعل ماضي، أخو فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. زيد، زيد عطف بيان، أو نقول بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل. لاحظنا الآن في الشطر الأول الموضح لمتبوعه في المعارف، فلما تقول زيد هو موضح للأخ، موضح من زيد، جاء أخوك من أخ، من الأخ زيد، فزيد هو موضح للأخ، وأخوك هنا ماذا؟ معرفة، والمخصص له في النكرات، المخصص له ماذا؟ في النكرات. من يعطينا مثلا مثال: ويسقى من ماء صديد. لو ترجع لتفسير هذه الآية تجد اختلف النحاة، هل صديد صفة أم صديد عطف بيان؟ والذي رجح الطبري وجماعة من العلماء أن صديد عطف بيان، صديد عطف بيان. لماذا صديد عطف بيان؟ لماذا صديد عطف بيان؟ لأن جامد، لأن صديد جامد، صديد جامد. وقلنا النعت لابد أن يكون مشتق أو مؤول، فإذا هنا صديد، لا شوف، لاحظنا كلمة صديد جامدة، احنا قلنا هو تابع جامد ومخصص له في النكرات، الماء نكرة، وصديد خصصت كلمة ماذا؟ الماء، لأن الماء قد يحتمل من صديد، يحتمل من قيح، يحتمل من أي نوع من الأنواع، فجاء بكلمة صديد. واضح؟ نعيد: هو تابع جامد موضح لمتبوعه في المعارف المخصص له ماذا؟ في النكرات، كقوله مثلا جل وعلا: يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. زيتونة عطف بيان، زيتونة عطف بيان. ولاحظنا ماذا؟ ما الذي فعلته للمباركة؟ خصصت كلمة ماذا؟ مبارك، كلمة مباركة نكرة، ولهذا هو تابع جامد ماذا؟ الموضح، الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. الآن لماذا سمي عطفا أو عطف بيان؟ لأن المتكلم رجع إلى الأول فبينه ووضحه بالثاني، والعطف لغة الرجوع. سمي عطف بيان لأن المتكلم رجع إلى الأول ووضحه بالثاني، لأن الآن لما تقول جاء أخوك زيد أنت لا نسق، أي على قسمين، أي على قسمين، إما بيان أو نسق. قال: والغرض الآن، أي في هذا الفصل، بيان ما سبق، أي ما سبق في الذكر. والذي سبق في الذكر ماذا؟ ذو بيان. أي المقصود في هذا القسم الكلام على القسم الأول، أي عقد بيان. قال: فذو البيان تابع، لأن من التوابع شبه الصفاء. يعني يشبه الصفة في ماذا؟ في الإيضاح والتخصيص. يشبه الصفة في الإيضاح والتخصيص. الآن لما تقول: جاء المدرس عمر، جاء المدرس عمر، جاء المدرس الصالح. شوف، الصالح صفة، عمر عطف بيان. جاء المدرس عمر، عمر عطف بيان. جاء المدرس الصالح، الصالح ماذا؟ صفة. الصالح ماذا؟ صفة. ما الفرق؟ شوف، لاحظ الفرق، أن الصفة مشتقة. الصالح، احنا قلنا المشتق اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة إلى غير ذلك. فالصالح هنا صفة. أما عمر مشتق، أما عمر جامد. أما عمر ماذا؟ جامد. أما عمر جامد. فلذا نقول الفرق بين عطف البيان والنعت أن عطف البيان يأتي جامدا، أما الصفة تأتي مشتقة أو مؤولة. أما الصفة تأتي مشتقة أو مؤولة. فهو يشبه الصفة في ماذا؟ في التوضيح والتخصيص. يشبه الصفة في التوضيح والتخصيص. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: حقيقة القصد به منكشفة، أي ينكشف به المقصود. من ماء صديد، جاء أخوك عمر فانكشف به ماذا؟ المقصود. قال: فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي. ما معنى ذلك؟ النعت قلنا يتبع المنعوت في 4 من 10، فكذلك ماذا؟ عطف البيان. الآن يتبعه إعرابا، يتبعه ماذا؟ عددا، تذكيرا، تعريفا أو تنكيرا. الآن شوف، لاحظ: مباركة زيتونة، مباركة زيتونة. في الإعراب، في العدد، في ماذا؟ في التذكير. في هنا في التنكير، وكذلك ماذا؟ في التذكير. فهو نفس النعت، أي نعت النعت الحقيقي، هو نفس النعت الحقيقي، يتبع المتبوع في 4 من 10. واضح؟ فقوله هنا: ما من وفاق الأول النعت ولي، المقصود النعت الحقيقي، المقصود النعت الحقيقي. قال: فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. يعني ما معنى ذلك؟ عطف البيان مع مدفوعه قد يأتيان نكرة، قد يأتيان، وهذا الصحيح، وإن كان بعضهم خالف في هذا. قال: وصالحا لبدلية يرى في غير. ما معنى ذلك؟ قاعدة ذكرناها قبل قليل، أن ماذا؟ كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا. يعني الآن لما تقول: جاء أخوك عمر، فعمر عطف بيان وبدل كل من الكل، لأن البدل أنواع. ما نوع البدل؟ كل من الكل. معنى البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. الفرق بينهما دقيق. شوف، اكتب تعريف البدل يتضح لك الفرق. الآن قلنا البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. شوف، التابع هذا القيد يدخل فيه النعت، ويدخل فيه عطف بيان، ويدخل فيه البدل، كلها توابع، والتوكيد كلها توابع. المقصود بالحكم، المقصود بالحكم بلا واسطة، المقصود بالحكم بلا واسطة. قولنا بالحكم بلا واسطة يخرج عطف البيان ويخرج النعت، لأن النعت ليس مقصودا بالحكم. لما تقول مثلا جاء الرجل الصالح، هل الصالح هو المقصود بالحكم بالمجيء؟ لا، وإنما الرجل. لما تقول جاء الرجل الصالح، هل الصالح هي المقصودة بالحكم؟ لا، وإنما ماذا؟ الرجل هو المقصود بالحكم، الرجل هو المقصود بالحكم. لما تقول مثلا جاء الخليفة عمر، جاء الخليفة عمر، عمر هو المقصود بالحكم، وهو ماذا؟ وهو بدل الكل من الكل، وهو بدل الكل من الكل. عمر هو المقصود بالحكم. ما المقصود بالحكم هنا؟ هو المجيء، وهو بالتالي ماذا؟ بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل. لكن أحيانا عطف البيان لا يكون هو بذاته مقصود بالحكم، لأنه أصلا عطف لمزيد معنى، أي لمزيد بيان. عطف ماذا؟ لمزيد بيان. لما تقول جاء المدرس عمر، فالذي جاء هو المدرس، لكن ذكرت عمر لتبين أن اسمه عمر. هذا الفرق الدقيق. الفرق الدقيق بين عطف البيان والبدل، قالوا أن البدل أي بدل كل من الكل هو المقصود بالحكم، أما عطف البيان ليس هو المقصود بالحكم. أما عطف البيان بلا واسطة مباشرة مثل الواو، تخرج واو العطف، نفس الشيء تخرج واو العطف. قال ثم قال وصالحا لبدلية يرى. يعني ما معنى القاعدة؟ كما قلنا كل ما جاز أن يكون عطف بيان يجوز أن يكون بدلا. ما هو البدل؟ كل من الكل. ما هو البدل؟ الكل من الكل. قال مثل ما قلنا جاء محمد أبوك، فالأب هنا ليس هو المقصود بالحكم، وإنما ماذا؟ محمد هو المقصود بالحكم. أب هنا عطف بيان، أب هنا عطف، لكن يجوز أن يعرب ماذا؟ بدل. قال إلا في غير، أي إلا، قوله في غير أي إلا نحو في موضعين. يا غلام يعمرا، شوف اكتب يا غلام يعمرا، يا حرف نداء، غلام منادى لأنه منصوب على ماذا؟ على المحل، وليس منصوبا على اللفظ، وإنما منصوب على المحل. يا جبال أوبي معه والطيرة، قرئت والطير وقرئت والطيرة والطيرة. الطيرة هنا معطوفة على المحل، على المحل. ما هو المحل؟ قلنا في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. فالآن شوف المثال: يا غلام يعمر. احذف الغلام من القاعدة. وش القاعدة اللي ذكرها؟ قال: كل ما جاز أن يكون عطف بيان يجوز أن يكون بدلا، لكن بشرط ماذا؟ أن يمكن أن يحل محله. بشرط ماذا؟ يمكن للثاني أن يحل محل الأول. لما تقول: جاء أخوك زيد، جاء أخوك زيد، هل يمكن أن يحل زيد محل؟ البكري بشري. احنا قلنا الان التاء البكري، البكري كيف يعرف؟ مضاف اليه، مضاف ومضاف اليه. البشري، بشري عطف بيان. لان الان لو قلت بدل، احنا قاعده قلنا قبل قليل، متى يكون عطف بيان بدل؟ اذا امكن ان يحل الثاني محل الاول. ما هو الان الاول وما هو الثاني؟ عندك بكر وعندك بشري. فبكر هو الاول وبشر هو الثاني. الان نطبق، انا ابن التارك بشري. جبنا الثاني مكان الاول، وهنا لا يمكن. لماذا؟ ستضاف النكره بشر الى المعرفه التارك، والقاعده ان النكره لا تضاف الى المعرفة. فهم؟ لا، نكرة بشري، بشري كان منون، واضح. فبالتالي هنا هو الآن ضبط القاعدة. بعض النحاة لا يرى استثناء أن كل عطف بيان هو بدل، ولهذا كما قلنا قبل قليل ما الذي فعلوه؟ لا، ذكروا عطف بيان مع البدل، لكن قالوا الذين فرقوا قالوا أن الأصل عطف بيان هو بدل إذا أمكن إحلال الثاني محل الأول، إذا امتنع فلا. لهذا مثل المصنف، شوف، قال ونحو بشر تابع البكري، قال وليس أن يبدل بالمرضي. ما معنى ذلك؟ لا يكون بدلا، لم يرتضى أن يكون بشر بدل، وإنما المرضي أن يكون بشر عطف بيان. واضح؟ الآن هو الآن ذكر لك قاعدة أن كل عطف بيان بدل كل من الكل، بشرط أن يمكن إحلال الثاني محل الأول. إذا امتنع من ذلك فعطف بيان لا يحل محله ماذا؟ البدل، وإنما يعرف عطف بيان. يعرف ماذا؟ عطف بيان. هذا باختصار ما يتعلق بعطف البيان. عطف النسق هو الأهم. يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.